كنت أفعل كثيرا من الطاعات، ولكن فجأة بدأت أترك بعضها، وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي، فصارت هذه الشبهات سببا في قلة أعمال الخيرة. فما العلاج؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. كل داء إلا هو دواء، ما دواء داء إلا أجله في داء حديث له الجهل. المؤمن إذا حسن قلبه بشورا الله على العمل الصالح قد يلجا الى الله ونساله التوفيق والإعانة على الخير، وان يزيلنا بقلبه من شبهة وظلمة، ويسأل على العلم عما عرضنا، ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طالة العلم، ويتدبر ويتعقل ما قال الله ورسوله في هذا الجانب الذي استمع عليه حتى تكون الشبهة، وحتى يحل محلها العلم والطمأنينة. وإن كان يستطيع ذلك سأل خواص العلماء ويرجو عنده الفائدة والفريق يسألهم ويلح ويجتهد حتى تكون الشبهة، ولا يكتفي واحد ولا اثنين ما في الشبهة موجودة حتى تزول وحتى يحل محلها العلم والبصيرة والهدى والطمأنينة. ومن أهم ذلك أن يسأل ربه ويرضى عليه كثيرا أن يعينه على ذلك وأن يشرح صدره للهدى ويزيل ما في قلبه من الشبهة والضلالة، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشفع له علماء الخير وعلماء الهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.